ومن يتصرف في ملكه لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، وتصرفات وأفعال الله عز وجل في ملكه أفعال في منتهى الحكمة والعدل، وغاية من الرحمة، لأن رحمة الله سبقت عداله. فعلى هذا أقول إذا المسلم امتلأ قلبه بالتسليم والإذعان والإيمان بأن الله عز وجل كامل في ذاته وأسمائه وأفعاله، وأنه لا يتطرق إليه النقص بحال، وأنه سبحانه عادل العدل الكامل، وأنه لا يظلم، وأنه أقام الحجة على العباد، فإذا استقر القلب على هذا النوع من التسليم لم يعد للشبهة فيه أثر. أما الشبهة العارضة فهذه من باب الوساوس التي لا تستقر إذا سلم الإنسان من أن تكون له اعتقاد. أقول الشبهة العارضة قد لا يسلم منها أحد، لكن المشكلة إذا استقرت في القلب. إذن نعود أيضا مرة أخرى ونقول الأمر كله لله، ويستحيل أن يكون ذلك ظلم من الله، لأنه بين للعباد وقام عليهم الحجة وأقدرهم على الأفعال وأعطاهم الاختيار والتمييز وأعطاهم العقول، ومع العقول بين لهم الشرائع، سلك لهم طريق الخير وأمرهم به، وسلك لهم طريق الشر ونهاهم عنه، ووعد على ذاك وتوعد على هذا، فصار الأمر بين لا لبس فيه. ولذلك من لم تبلغه رسالة فإنه يمتحن يوم القيامة، ولذلك من فقد عقله فإن الله لا يكلفه، ومن فقد الاستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا دليل على كمال العدل، والله أعلم. يقول ألا ترون أن مع تطور المعاملات المالية أنه لا بد من يقوم في الفتوى فيها من إحاطة بها العلم، بها حاصة مع تجدد، فهذا وارد وهو الحاصل الآن. يعني المشايخ الآن في القضايا الكبار، شيخ هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو غيرهم بأفرادهم، القضايا الاقتصادية الكبار يعني تصدوا لها وبحثوا فيها واستكتبوا الباحثين وعملوا بحوث مشتركة وأخذوا من جهود طلاب العلم المتخصصين في الرسائل الماجستير والدكتوراه وغير البحوث الجامعية وغيرها. الآن هذا هو المعمول فيه، ومن أمثلة ذلك بحوث الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، يعني وغيره من الهيئة اللي عندهم نوع من استقراء بعض القضايا المالية. فأنا أقول هذا حاصل، لكن مشكلتنا عدم الإظهار الإعلامي لجهود المشايخ. ما فيه إظهار إعلامي، يعني جهودهم مكبوتة. كثير من الشباب عندهم أهواء ضد المشايخ، والإعلام لا يخلو من وجود ناس لا يحبون الخير وهكذا. فالمسألة مسألة يعني نوع من حجب الحقيقة التي عليها منهج المشايخ، وإلا فهذا الحاصل الآن. يعني بل من المشايخ الكبار هيئة كبار العلماء من هو متخصص في هذه القضايا، وهو أيضا مرجع عند الهيئة نفسها وعند العلماء الكبار، مرجع مثل هذه الأمور، وهذا معروف عند طلاب العلم اللي يعرفون المشايخ معرفة دقيقة. أما أن يوجد أن يفتي في هذه الأمور من لا يحسنها، نعم نشكو إلى الله، ليس هذا ذنب المشايخ. يقول في هذا الزمان ومع كثرة ومع كثرة التحزبات والتصنيفات يجد الإنسان في قلبه بعض من القسوة والجفاء، لأنه اختار نفسه أن ينتقي هذه الأمور. نعم، ويجد الإنسان نفسه لا شعوريا إذا قابل بعض إخوانه فإنه في نفسه تصنيفهم، هذا فلان وهذا فلان، ذكر جامي وقطبي وتنابذ بالألقاب لي. وفي بعض الأحيان يتتبع كلماتهم إلى هذا. هذا كله في موضوع واحد، وهو أنه يعني يجد في قلبه أحيانا شيء ما يقصده ولا يقصد التفريق. هو لا يلزم أن يكون التفريق قصد التفريق. أنا أجزم أن أكثر الذين يفرقون لا يقصدون التفريق، هم يحسبون أنهم محسنون وصنع، لكن الكلام هو على مجرد المقاصد، الكلام على الواقع. نحن نعيش واقع معين، كم أدى أسلوب التعنيف وأسلوب التجريح، حتى نعرف بعض الكبار من أصحاب هذا المنهج مجالسه يغلب عليها التجريح، بل بعض دروسه ليس فيها إلا التجريح، حسبة يرى أن هذا حسبة لله. طيب هذا المنهج أدى إلى ما أدى إليه من فرقة الشباب وتباغضهم. فكونك تجد في نفسك بعض الشيء عن لأنك أخذت يعني أو استجبت لشيء من هذا المنهج، قد لا تكون وقعت فيه 100% لكن استجبت. فلينبغي الإنسان أن يحرص على الاعتدال ومنهج المشايخ الكبار. هل رأيتم المشايخ الكبار يصنفون؟ ها؟ هل رأيتم منهم يصنفون؟ سمعتم من ابن تيمية رحمه الله أو ابن باز أو حديث الشيخ الفوزان مثلا أو الشيخ المفتي أنه يقول هذا جامي وهذا سروري أو هذا إخواني؟ هل سمعتم منه؟ ما يقولونها إلا إذا جاء سؤال يلزمهم بأن يتكلموا في قضية معينة ترد على اللسان إجابة على السؤال. أما أن هذا منهجهم لا والله ما نعرفه. إذا منين جاء؟ جاء من الناس دونهم، وقد يكون بعضهم عنده علم لكن منهجه خطأ. مجرد كون الإنسان عنده علم وعنده عقيدة صافية لا يعني هذا هو المؤهل الوحيد. تحتاج إلى علم وعقيدة صافية، وأحتاج إلى التزام المنهج السليم ودرء المصالح وجلب المفاسد والإشفاق على الأمة والنص وجمع الكلمة. أما باسم العلم والعقيدة الصافية يفرقع أهل السنة والجماعة فرقع، هذا ليس منهج. ومن قال أنه منهج؟ هاتوا لي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لي من سيرة الصحابة، هاتوا لي من سيرة أئمة التابعين وأئمة السلف الصالح إلى يومنا هذا. ما يوجد. إن وجد حالات فردية زلات علماء فنحن ما تعبدنا بتقديس الأشخاص، بل وجب علينا أن نتجنب الزلات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زلة العالم نهيا صريحا، وهذه زلات. أنا لا أقدح في رؤوس هؤلاء الذين يتمشيخون عليهم أصحاب التفريق، أعرف فيهم صلاح واستقامة إن شاء الله، ونعرف منهم فيهم علم، لكن منهجهم لا تبرأ بالذمة بالسكوت عليه. منهج فرق أهل السنة، ووجدنا هذا ليس في بلادنا فقط الله يا إخوان، بل هو في البلاد الأخرى أشد، حتى في أقصى الدنيا وجدناه، في أوروبا، في الفلبين، في أمريكا، في أماكن كثيرة. منهج مفرق، متى ما جاء واحد من تلاميذ هذه الفئة فرق صف أهل السنة قبل غيرهم. أقول عن معاناة وعن شهادة أشهد بها، ما قلت قال فلان قال فلان من الناس عشان تظنوني أخذت مما هد من أذى ودب من أقوال الناس أو شهاداتهم. أمر عايشته وعشت كثير من مشكلاته مع من وقعوا فيه في حلها، بعضها ما شهاد خاطئ. فإلى متى يتعبد بعض الناس بهذا المنهج ويتعصب لأصحاب مجرد أنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم صحيح عقيدة؟ نعم، على العين والرأس صحة العقيدة، وعلى العين والرأس كونهم أهل علم، وعلى العين والرأس كونهم ينتسبون ونعتز بذلك انتسابهم لأهل السنة والجماعة، لكن هل هذا المنهج الشرعي؟ إذن يجب أن نجمع بين استقامة العقيدة واستقامة التعامل والمنهج. أما نزكي هذا ونترك هذا فلا. فإذا هذا طبعا أشار إليه صاحب السؤال، وأحببت أني أؤكد ما قاله، لأنه يبتعد عن المثيرات التي تثير عواطفه تجاه الآخرين، وليتق الله في نفسه وفي إخوانه. يقول هل القلب العضلة التي في الصدر؟ نعم هو العضلة، لكن العضلة تحمل جانب مادي جانب معنوي. العضلة التي في القلب هي القلب فعلا، لكنها الجانب المعنوي هو المعتبر. الإنسان قد يمرض مرض قلبه مرض مادي وهو يكون من أصلح الصالحين، وكم كثير ما تسوى عمليات قلوب ناس من أصلح الصالحين ومن عباد الله الأفقياء، وبل بعضهم يغير قلبه ويأثله بقلب آخر ويغرس فيه وينبض بالمعاني القلبية اللي كان عليها. لأن الإنسان مجموعة حاسيس ومشاعر تتوارد إلى القلب من العقل ومن المشاعر ومن الوجدان ومن العواطف ومن الروح ومن إلى آخره، كل هذه تتوارد على القلب فينبني عليها الحالة القلبية. الحالة القلبية حال معنوية حسية من جانب، لكن من أغلب جوانبها هي القلب، القلب الذي يحمل المعاني. التجربة الانتخابية كان لها نعم مبكرين على في هذه الأمور، مسألة المكاسب، ينبغي أننا نعمل بما يظهر لنا. الحمد لله مسار الانتخابات إلى حد الآن مسار جيد ويبشر بخير، وهو من الأمور التي ينبغي أن تحمد وأن تكون يعني من أسباب جمع الشمل بين أهل الخير وبين أيضا المجتمع بجميع طبقاته وبين الراعي والرعية. ينبغي أن تكون فعلا سبب لترسيخ المعاني الشرعية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، يجب أن تكون سبب وسيلة رئيسة من أعظم الوسائل الآن لتثبيت مجتمعنا على مسلمات الدين والنصح بين الحكومة وبين الرعية وبين العلماء وبين الناس وبين المجتمع وبجميع فئاته، هي هذه الأسس. وكما قال يعني أشار الأمير نايف رضاه الله من أنه لما سئل عن أنه التيار الديني كذا كذا، يقول بعض الصحفيين هو الذي فاز، قال كلنا متدينون، المجتمع كله متدين. هذا الحقيقة فعلا أحسن تعبير إعلامي قرأناه في الصحف عن الواقع، إنه المجتمع متدين. ليش تستغربون ظهور من تسمونه تيار تيني؟ هذه تسمية حقيقة مبنية على فساد أفكار الفئة الأخرى، العلمانيين والليبراليين، وفساد تصوراتهم أيضا. هم كما تتصورون أن المجتمع منطوي على العلمنة لكنه يجامل ومكبوت إلى آخره، فلما جاءت الانتخابات كذبت أساطيرهم، وستكذبها إن شاء الله مستقبلا. تبين فعلا أن الناس يريدون، حتى وإن كان عندهم تصير عندهم تجارب، نسأل الله يعفو عنا نازك أنفسنا، لكن ومع ذلك الناس ما يفرطون مسلماتهم. يعني كل شيء يمكن يتساهل فيه كثير من الناس إلا مسألة الدين والعرض والقضايا الخطيرة الكبرى عليها. هل هذا مؤشر؟ ومع ذلك نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الخير والهدى. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.